الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ما بعد، نستأنف درسنا في شرح أخصر المختصرات. توقفنا قبل الصلاة عند قول المصنف رحمه الله: لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ ومعتوه ومجنونة وثيب لها دون 90. تقدم الكلام على هذا. قال: وبكر مطلقا كسيد مع إمائه وعبده الصغير. فهمنا من كلام المصنف رحمه الله أن مذهب الإمام أحمد أن للأب أن يزوج بنته البكر مطلقا، صغيرة أو كبيرة، رضيت أو لم ترضى، له أن يزوجها وأن يجبرها. هذا هو المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ليس للأب أن يجبر البكر البالغة على الزواج برجل لا ترضاه، ليس له ذلك. يختار هذا القول أبو عبيدة من الأئمة المتقدمين، وكان معاصرا للإمام أحمد رحمه الله، ويجله الإمام أحمد، وله كتب في الفقه واللغة. واختاره أيضا ابن المنذر، وله الجلالة والمكانة المعروفة. واختاره ابن تيمية والزركشي من الحنابلة، وهو مذهب أصحاب الرأي، لأن مناط الإجبار الصغر، وهذه بكر بالغة، ولما يترتب على ذلك من المفاسد. وأهم عند المرأة من أمور الدنيا الزواج والزوج، تسأل ربها تبارك وتعالى أن يرزقها بزوج ترضاه ويحسن إليها. فكيف يجبرها الأب على الزواج برجل لا ترضاه وصرحت له أنها لا ترضاه؟ وأظن هذا هو المعمول به في أكثر دول العالم الإسلامي، أنه ليس للأب أن يجبر ابنته البكر البالغة على الزواج بمن لا ترضاه. أظن أكثر العالم الإسلامي على مذهب الحنفية رحمهم الله في هذا الباب. قال: كسيد مع إمائه وعبده الصغير، يعني للسيد أن يزوج أمته ولو لم ترضى، وأن يزوج عبده الصغير دون إذن. ما تقدم هو في تزويج الأب للبكر البالغة، أما الثيب البالغة فليس له أن يزوجها إلا برضاها، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره. ثم قال رحمه الله: فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال، لأن ما تقدم إنما هو حق الأب ووصيه في النكاح. فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت 9 إلا بإذنها. ليس لبقية الأولياء أن يزوج بنت 9 إلا بإذنها، لابد من الإذن. أما الذي يجبر على مذهب الإمام أحمد هو الأب بإذنها، طبعا مع تسمية الزوج بما يعرف به. إذا قلنا لابد من الإذن، قالوا الإذن هو صمات بكر ونطق ثيب، هذا بعد أن يخبرها ويقول سيتزوجك فلان ويسميه ويصفه بما يعرف به، فعند ذلك نقول رضيت أو لا. رضا البكر قالوا بالصمات لأنها تستحي، وأظن هذا كان قديما مشهورا، ولكن الآن الغالب أنها تصرح تقول رضيت أو لا البكر. قالوا هذا قديما، رضا البكر صماتها، قالوا بتزوجك فلان صمتت أو ضحكت، ما ضحكت إلا هي راضية، أو بكت من الفرح لأنها قد تبكي خوفا من أبيها الذي سيجبرها على هذا الرجل الذي لا ترضاه، فينتبه لهذا. قال: وهو صمات بكر ونطق ثيب. الثيب ما يكفي أن تسكت، لا بد أن تنطق، تقول رضيت أو لا. والولي، يعني من شروط النكاح كما تقدم أربعة: تعيين الزوجين ورضاهما. قال: والولي، لحديث لا نكاح إلا بولي. قال ابن المنذر رحمه الله: هذا الحديث ثابت، ولا نعلم أنه ثبت عن صحابي خلافه. وكلام المنذر من أحسن الكلام عند الفقهاء رحمة الله عليهم، لأنه صاحب سبر ومعرفة بأقاويل الفقهاء رحمة الله عليهم، ونقل أقاويل الأئمة الأربعة بأسانيد. ففقه الإمام أحمد رحمه الله نقله عن تلامذة الإمام أحمد كابنه عبد الله، وكان معاصرا للإمام البخاري، وربما أنه لقيه وألف كتابه المشهور الأوسط، وكذلك الإشراف، وكتبه مطبوعة وإن كان في بعضها نقص، ولكن كلامه في المسائل التي فقدت، أي في الجزء المفقود من الأوسط، كثير منه موجود في كتب من ينقل عنه كالنووي رحمه الله. فترجيحه من أحسن الترجيح، وكلامه من أحسن الكلام. فهو هنا يقول: حديث لا نكاح إلا بولي ثابت، ولا نعلم أنه ثبت عن صحابي خلافه. قال: وشروطها، أي شروط الولي، تكليف، والمكلف هو البالغ العاقل، فالصغير لا يكون وليا، وذكورة، فالأم لا تكون ولية في تزويج بنتها، وحرية ورشد. والرشد في هذا الباب هو معرفة الكفء ومصالح النكاح، كما ذكر في الدليل الطالب وغيره. الرشد في هذا الباب هو معرفة الكفء ومصالح النكاح. ويختلف الرشد هنا عن الرشد في البيوع. قال: واتفاق دين، فلا بالكافر ليس له أن يزوج ابنته المسلمة إلا السيد الكافر إذا زوج أمته، لأنه يملكها، له بيعها وله تزويجها. قال: وعدالة ولو ظاهرا، يعني أن يكون مستور الحال في ظاهره عدل، وباطنه الله أعلم به، لكن يتحرى الولي أشد التحري. واختلفوا في الولي إذا كان ليس بعدل، فظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا تصح الولاية له، ومن أهل العلم من يقول بل تصح، لأن الأب، والكلام عن الأب وولايته في النكاح، وإن كان عنده شيء من الفسق والفجور، ولكنه يخاف على بنته ويحرص على تزويجها بالكفر، وقد يكون عنده معرفة بالرجال ويخبرهم أكثر من غيره، فيقول له أن يزوجها ولو كان غير عدل في ظاهره، الله أعلم. قال: إلا في سلطان وسيد، فالسلطان يزوج في حالات وإن لم يكن عدلا. قال: ويقدم وجوبا أب، فليس للأخ أن يزوج أخته، الأب هو الذي يقدم وجوبا، ثم وصيه فيه عند الوفاء أوصى أن الولي في تزويج بناته فلان، فيقدم الوصي. ثم جد لأب وإن علا، ثم ابن. انتبه، الجد هنا قدم على الابن، امرأة لها ابن ولها جد، ولها جد، فالجد مقدم على الابن. ثم ابن وإن نزل، يعني ابن، وهكذا على ترتيب الميراث. ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان. إذا كان لامرأة أخوان شقيقان وأذنت لكل منهما أن يزوج، فيصح من كل منهما أن يزوج، وهذا يحصل، أبوها متوفى ولها أكثر من أخ، فأذنت لهم كلهم، فلكل منهم أن يزوجها بالشروط المتقدمة. فإن عينت أحدهم تعين، قالت ما يزوجني إلا فلان، فيتعين. قال: فإن عضل، العضل هو أن يمنع الولي من بلغت 9 أن يمنعها كفء رضيته. هذا العضل مشهور الكلام عن العضل عند الناس، يمنع بنته من الزواج من أجل راتبها إن كانت موظفة أو من أجل أمور أخرى، فعضلها ومنعها من الزواج. فإن عضل فإن القاضي ينزع منه الولاية إلى الأقرب، يعني إلى من هو بعده. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكم. فإذا عضل الأقرب كالأب فإننا ننزع الولاية منه إلى الأقرب فيما يتعلق بالولاية. الأقرب في الغالب الأخ أخوها، إذا ما كان لها إخوان العم. وبعضهم قال، وانتبهوا لهذا القول، قال إذا نزعنا الولاية من الأب فإنها تنتقل إلى القاضي. وهذا القول مهم. لماذا؟ لأن الولاية إذا نزعت من الأب إلى الابن في الغالب أن الابن يخاف من والده ويراعي والده، فيعضل البنت أيضا مراعاة للوالد، وكذلك العم. فإذا انتقلت إلى القاضي ليس للولي الظالم الذي عضلها ليس له قدرة على إرغام القاضي على ما يريد. فهذا القول له وجه في بعض الحالات. إن عضل، تقدم معنا أن العضل أن يمنعها كفء رضيته، هي رضيته وهو رضيها وكفء، لماذا تمنعها؟ ليش تمنعها؟ وبعض الآباء يتشدد في الشروط، وقد يرد الرجل من أجل أمر يسير. الرجل ظهر لك أنه توفر فيما تريد من المواصفات لكن عنده نقص، أنت عندك نقص، يقول انتظر حتى يأتي كامل الأوصاف. متى يأتيك هذا يا أخي؟ متى يأتيك؟ فالبنت إذا جاء من ترضى دينه وخلقه زوجها ولا تحبس البنت عندك. ومن أشنع الأمور ما يسمى بالحجر على بنت العم. للأسف أني سمعت كلاما لأحد المشايخ هذه الأيام، تشتكي له إحدى البنات أن ابن عمها حجرها 10 سنوات، حجر عليها. وش معنى؟ خلاص أنا أريدها، هي ما تريدك، فتترك ممنوعة من الزواج ووالدها يوافق ابن العم. يا أخي والله أنا أتعجب من الوالد، ولا ابن العم هذا ظالم وذهب وتزوج بثانية ويتمتع بحياته، وهذه مسكينة في بيت أهلها محرومة من لذة الدنيا وربما تتعرض للفتن والفساد، كله بسبب ابن العم الظالم. أنا أتعجب من الأب، يا أخي كيف رضيت شهامتك ورجولتك وإنسانيتك أن تفعل ببنتك هذا الفعل من أجل هذا ابن العم السيء قليل الدين والخلق؟ كيف ترضى بهذا؟ قال والله عندنا سلوم وعادات. يا أخي والله الإنسان يبيع سلومه وعاداته من أجل بنته المسكينة الضعيفة ودينها وعفتها. أبيع الدنيا كلها من أجل بنتي. يا أخوان انتبهوا لهذا، أنا أتعجب أن يوجد في زمننا مثل هذا. ولهذا ينبغي للجهات المعنية أن تتدخل، ويكون الأمر عظيما عند الجهات المعنية. ما هو أمر سهل ومسكينة تقدم شكوى وتنتقل انتقالا روتينيا من مكتب إلى مكتب ومن جهة إلى جهة وتظل سنوات لا، يكون مثل ما يسمى بالخط الساخن. مثل هذه القضايا لا نتأخر فيها. ويا ليت مثل هذا الذي حجرها 10 سنوات، يا ليت يسجن 10 سنوات حتى يذوق المرارة مثل ما ذاقتها هذه. طيب، من العضل ما ذكره شيخ الإسلام تيمية أن يكون الأب شديدا فيهاب الناس خطبة البنت من أجل شدة الأب، يكون شرس شديد ما ينقرب مثل ما يقول العوام. وإذا جيت تخطب بنت تقول والله الفكة يا جماعة ألقى غيرها، فتنقل الولاية منه إلى غيره. الله المستعان. قال فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا ما هو بأهل، فاسق فاجر سفيه العقل ضعيف العقل، أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، فتنتقل الولاية إلى من بعده مسافر. طيب الآن جاءنا الزوج، قال انتظروني إلى نجي، متى بتجي يا أخونا في الله؟ قال يبي لي 6 شهور سنة، ونترك البنت معلقة حتى تأتي، ما يصلح هذا، يزوجها من بعده والحمد لله. قال لين أجي وأحضر الزواج، يا أخوي إذا جيت عملنا لك حفل ثاني. ها، ولكن الكفو لا يفوت، انتبهوا، جاء البنت كفو، رجل كفو، خلاص يزوجها، إذا ما كان الولي موجود يزوجها من بعده، لأن الكفو يفوت. إذا ما إذا قالوا له بعد 5 شهور 3 شهور خف يا مان الله ألقى غيركم، فينتبه لهذه الأمور. قال زوج حرة أبعد وأمة حاكم. قال وشهادة رجلين، يعني من شروط النكاح شهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا، أما الباطن فالله أعلم به. طيب لو بانا فاسقين بعد ذلك، عقدنا العقد وشهد فلان وفلان ثم تبين أنهما فاسقان، يقولون العقد صحيح ولله الحمد والمنه، فلا توسوس، يقول والله شهد على نكاح فلان وفلان، واحدة منهم تبين أنه فاسق شارب خمر، ما دام أنه لما شهد كان صحيحا معه عقله وكان يستخفي بهذا ثم ظهر، الحمد لله النكاح صحيح. سميعين ناطقين، حتى يسمع زوجته قبلت، ناطقين ليشهد بهذا عند القاضي. قال والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. هذه المسألة مسألة مهمة مهمة، لماذا؟ لأن بعض الناس ينظر لها بحساسية، أنا وأنت ربما أننا ننظر لها بنظرة عادية، كثير من البلدان ينظرون لها نظرة عادية ولا يعرفون الشيء هذا، ولكن في بعض المجتمعات هذا الأمر عندهم عظيم. فلذلك الفقهاء رحمة الله عليهم نظروا لهذا واعتبروه درءا للشر والفتنة والفساد والتشاحن والعداوات، والحمد لله النساء كثير. يعني أنت اللي تزوج ما لقيت إلا هالبنت هذه اللي أهلها يرفضون أنهم يزوجونك من أجل نسب أو غيره، البنات كثير في الدنيا وفي أجمل منها عندك، أرض الله واسعة في بلدك ولا في غيره، تلقى الجميلات وفيهن الخدمة والتبعل حسن التبعل، ما تبي إلا هذه، قلت يعني سبحان الله، بعض الناس عقله يصغر، خذ غيرها يا رجال، العوام يقولون اترك الداب وشجرته. فالإمام أحمد رحمه الله قيل له حديث العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما، كيف تأخذ به وهو ضعيف؟ قال العمل عليه. شوف فقه الإمام أحمد هذا مهم جدا، يعني هذا المنقول عن الإمام أحمد منهج علمي. قال العمل عليه، يعني عرف الناس على هذا، احنا نراعي عرف الناس الحمد لله، والنساء كثير، لا تجبر الناس على تزويج بنتهم لمن لا يرضونه الحمد لله، هي تجد غيره ويجد غيرها، ودرءا للمشاكل لأنها قد تصل إلى أمور كبيرة، يعني بعض الناس ما يعرف ما يترتب على هذا لأنه في بلده ليس موجودا. الإمام أحمد رحمه الله كلمته هذه، أنا طبعا أقول لكم هي منهج، منهج ينبغي أن يتفطن له طالب العلم، وهو أن الفقهاء قد يستدلون في كتبهم بحديث ويعرفون أنه ضعيف، ولكن لأن العرف والعمل عليه أخذوا بما تضمنه من معنى، فلا يأتي أحد ويقول انظر لهم يذكرون الحديث الضعيف ويرتبون الحكم عليه، لا، الحكم ترتب على معناها الذي عليه العمل وعليه فتاوى الصحابة والتابعين والأئمة وغير ذلك من الأمور التي هي أدلة أخرى ويستنبط منها الحكم الشرعي، فليس الدليل الكتاب والسنة، دليل الكتاب والسنة الإجماع القياس أقوال الصحابة وغير ذلك. على كل حال الكفاءة في أي شيء، كفاءة طبعا قالوا شرط للزومه لا لصحته، في صح النكاح ولو موجود شرط الكفاءة لكن للزومه، يعني لو أن المرأة زوجت بغير كفء فلها أن تفسخ النكاح. والدليل كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله حديث بريرة، كانت أمة وزوجها رقيق عبد، فأعتقت صارت حرة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم: تريدين البقاء عند زوجك، زوجك اسمه مغيث، أو الفراق؟ كما في الصحيح جاء النبي يشفع، ومغيث كان يحبها ويذكر أنه كان يمشي في أسواق المدينة ويذكر بريرة زوجته، لأنها ستذهب منه الزوجة، وفقدان الزوجة أمر عظيم يا أخوان إذا كان الرجل يحبها. فطلب من النبي أن يشفع، فجاء عند هذه المرأة كانت أمة واعتقت، فكلمها في أن تبقى عند زوجها مغيث. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، فمعناه أن أمور الزواج مهمة يا أخوان، مثل ما قدمت لكم، والتأليف والإصلاح بين الزوجين. لا تحتقر هذا الأمر، جاءك واحد قال والله بيني وبين زوجتي مشاكل، تكفى أصلح بيننا، يشع في هذا، ولو أنها ردت كل تكلمت بيصير ما يصير، تحمل. اسمع ماذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما شفع، قالت: تأمرني أو تشفع؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه، وردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما غضب، ما غضب، هذا حق لها. ولهذا نحن فيما يتعلق بالأحكام الشرعية ما ننظر للعواطف، ننظر للحقوق والواجبات. هل يجب علي؟ الحمد لله ما يجب، لا تلزمني. العواطف شيء آخر، وطبعا هذا أيضا منهج علمي ينبغي أن ننتبه له، لأن بعض الناس ينظر للأحكام الشرعية بناء على عاطفته. فمثلا يعني على سبيل المثال، الزوج هل يلزمه أن يحجج زوجته؟ يلزمه؟ لو قلت للنساء ما يلزمه شرعا، ما يجب عليه، إن تكرم جزاه الله خير، لكن إذا قال لا والله ما أريد، هل يلزمه؟ يعني يوم القيامة يحاسب على أنه ترك واجبا ويدخل النار لأنه ترك هذا الواجب؟ لا، ليس من الواجبات. احنا في الفقه نتكلم عن شيء يجب أو لا يجب، يلزمني أو ما يلزمني. مسألة العواطف هذا شيء آخر، ما نرتب على الحكم على والله قال لا والله مسكينة وأم عياله، هذه عواطف ومشاعر جميلة وحسنة، ولكن الأحكام الشرعية وكلام القضاة وكلام حتى القانونيين أيضا ما يترتب على العواطف، ترتب على أدلة وحقوق وواجبات. طيب، الكفاءة هي في الدين في خمسة أشياء: في الدين فلا تزوج المسلمة بكافر، في الصناعة بنت التاجر الكبير تاجر القماش مثلا والأطياب والعطور والشركة، ما تزوج بحجام، عن ما في شيء الإنسان يشتغل في هذه الشغلة حجامة، ولها مراكز طبية وغيرها، ولكن تعرف الناس قالت أنا ما أرضى، أبوي شغلته كذا وكذا وشغلتنا كذا وما أطر. حرية فلا تزوج الحرة بعبد، والميسرة غنية لما تزوجها اكتشفت أنه فقير ما عنده شيء من الدنيا، وهي بنت تاجر من أكبر تجار البلد. والنسب فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، فلو زوجت عربية بعجمي فلها الحق في الفسخ. على كل حال المسألة كما ذكرت لكم كبيرة. طيب، فقال: فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها، ولها الفسخ متراخيا إلا إذا مكنته، أو إلا إذا رضيت بقول قالت أنا رضيت به، أو فعل كأن تمكنه من نفسه وهي تعلم بأنه دونها فيما يتعلق بالصناعة وغير ذلك. ثم قال رحمه الله: فصل في المحرمات في النكاح، ويحرم أبدا أم، إلى آخره. إذن معنا نفهم أن التحريم يكون مؤبدا ويكون إلى أمد. التحريم المؤبد في أمور كالقرابة مثل الأم والأخت، وقد يكون التحريم إلى أمد كأختي زوجتك، تحرم عليك إلا إذا ماتت زوجتك فلك أن تتزوج بأختها، أو طلقت زوجتك فلك أن تتزوج بأختها. قال ويحرم أبدا أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ولد وإن سفلت، وأخت مطلقا، أختك من أبيك من أمك شقيقة، وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ يعني انت عمها، وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقا. ويحرم برضاع، ما يحرم بنسب، فأمك من الرضاع تحرم، بنتك من الرضاع تحرم، وهكذا. ثم ذكر رحمه الله التحريم بالمصاهرة، يعني بالزواج، عقد الزوجية. قال ويحرم بعقد، والمراد بعقد صحيح. طيب الفاسد، الفاسد مثل النكاح بدون ولي أو بدون شهود عند الحنابلة، هل يترتب عليه التحريم؟ فيه خلاف. قال الرحيباني وهو شارح غاية العلامة مرعي، قال المذهب يحرم أو يحرم كذلك، يعني النكاح الفاسد يحرم كالنكاح الصحيح، وجزم به في المغني. قال ويحرم بعقد، يعني بمجرد العقد، لما عقد على هذه المرأة قال وليها زوجتك قال قبلت، بمجرد العقد يحرم حلائل عمودي نسبه، فتحرم عليه زوجة أبيه وزوجة ابنه وأمهات زوجته. لما عقد على هذه البنت أمها تحرم عليه، وإن علونا أمها وجدتها. طيب هذا بمجرد العقد، وبدخول، يعني بالعقد والدخول، دخل بالمرأة، عقد عليها ودخل بها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي إيش دخلتم بهن، ما هو بمجرد العقد، العقد والدخول، دخل بها فتحرم بنتها بالدخول. أما لو عقد على الأم وطلقها قبل الدخول فيجوز أن يتزوج بنتها. إذن الربيبة تحرم الربيبة تحرم، يعني بنت الزوجة، إذا دخل بالأم، وبدخول ربيبة وبنتها. الربيبة التي هي بنت الزوجة فتحرم عليه إذا دخل بزوجته، وإن لم تكن الربيبة في حجره. قال الله عز وجل وربائبكم التي في حجوركم، هذا الغالب، إلا قد لا تكون في حجره. وذكر ابن المنذر رحمه الله أن هذا كالإجماع عند أهل العلم. وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وإلى أمد، يعني تحريم ما هو مؤبد، إلى أمد. أخت معتدته، طلق زوجته وهي في العدة، يحرم أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها. وما باب ولا إذا كانت زوجة له فيحرم أن يتزوج بأختها. قال وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، الزانية تحرم إلى أمد، إلى متى؟ حتى تتوب وتنقضي عدتها، علم أنها زنت. الله عز وجل قال الزانية إذا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك، ما قال وحرم ذلك على المؤمنين، فليس للمؤمن أن يتزوج بزانية، ليس له أن يتزوج بزانية، معروف أنها زانية كيف تزوج بها، إلا إذا إيش تابت. كيف نعرف توبتها؟ كيف نعرف توبتها؟ قال الحنابل رحمه الله بأن تراود على الزنا، يبعث إليها من يراوده على الزنا، فإن تمنعت وأبت علم أنها تابت، وإن رضيت وافقت ذهب وأخبر الجهات المعنية بأنها ما زالت على زناها وفعلها المشين. هذا هو المذهب، ولكن هذا فيه مخاطرة، ربما لها يقوى على نفسه ذاك الذي بعث ليغرر بها، ربما تغرر به. ولهذا القول الثاني أن توبتها كغيرها بالندم والاستغفار، وتحسن حاله، نعرف حنا أن فلان تاب، نعرف أن فلان كان على معاصي وتاب، كيف عرفنا؟ الناس يعرفون هذا بعلامات وأفعال تظهر منه أقوال، فكذلك الزانية. واختار هذا الموفق بن قدامة رحمه الله وغيره. طيب، قال حتى تتوب وتنقضي عدتها، هذا شرط مهم. زنت، هذا يحصل في بعض الأماكن، فيأتون إلى الزاني يقولون يلا أنت زنيت بها الآن بالقوة تتزوجها. نسمع أن هذا موجود في بعض البلدان ويجبرونه تتزوجها ولا ذبحناك. والله المشكلة، هل يصح الزواج؟ هو زنى بها قبل أسبوع، هل يصح الزواج الآن؟ وهي ندمة وتابت، مسكينة الآن خلاص تبي المخلص، تبي الفكة، هل يصح؟ نقول لا، حتى تنقضي عدتها. طيب، قالوا يا شيخ هي عدتها من هذا اللي زنى بها، هو بيتزوج بها، العدة له، يعني من جراء فعله. نقول حتى ولو كان، لماذا؟ لأنها قد تحمل من هذا الزنا، وولد الزنا لا ينسب إلى الزاني. انتبهوا، المرأة إذا زنت وولدت الولد ينسب لأمه، أما الزاني فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر، ليس له حق في الولد نهائي ولا ينسب له. فلو أنها تزوجت بعد الزنا وقبل أن تقضي العدة بهذا الزاني ووطئها بعد الزواج ثم ظهر الحمل، الحمل هل هو من زنا ولا من نكاح؟ اختلط ولا لا؟ فلذلك تمنع حتى تنقضي عدتها، ونتبين أنها غير حامل أو كانت حاملا وانقضت عدته بوضع الحمل. قال ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه، فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهم أن يتراجع. إذا طلق امرأته ثلاثة تطليقات فليس له أن يراجعها أو يرجع إليها أو يعقد عليها حتى تتزوج بزوج رغبة في الزواج منه، منها يعني رغب هذا الزوج في الزواج، لا أنه تزوجها من أجل التحليل الذي ورد النهي عنه في الأحاديث وسمي بالتيس المستعار. يأتون لا يقولون تزوجها حتى ترجعها المسكينة لعيالها وزوجها، أيضا هذا من الأشياء التي تغلب فيها العاطفة على الحكم الشرعي. تزوجها ولك 5000 ونحو ذلك يعطونه، وإذا كانوا جهال يقولون لا خلاص تزوجها بشرط ألا تطأها، فيعقد عليها ويسوون زواج بس بدون أن يطأها وترجع للزوج الأول. نقول يا جماعة هذا الفعل أصلا خطأ، وأيضا فقد شرط مهم، وهو لو جاء رجل تزوجها زواج رغبة ثم لم يعاشرها، يعني لم يجامعها، يعني لابد أن يجامعها الثاني لو مرة واحدة، لابد أن يطأها. لحديث عبد الرحمن بن الزبير لما جاءت امرأته تشتكي وكانت متزوجة برفاعة، فجاءت بعد أن طلقها رفاعة ثلاث تطليقات، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها عبد الرحمن، فقالت إنه كذا وكذا ليس معه إلا هدبة مثل هدبة الثوب، طرف الثوب، وأشارت بطرف ثوبها وقد مال طرف الثوب، تعني أنه عنين لا يجامع، وتطلب فسخ النكاح. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني تريدين الطلاق حتى ترجعي إلى زوجك الأول رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني ما دام انك تشهدين انه مواطئك ترى ما ينفعك، لابد من زوج يطأ الثاني، لابد الزوج الثاني يطأ الزوجة حتى ترجع الأول. هذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي عسيلته إلى آخره. وهذا المراد بقول المصنف رحمه الله مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بشرطه، ذكرنا الشرط. ومسلمة على كافر، قال الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز أن تزوج مسلمة بكافر، هو اسم زواج يعني لكن ليس حقيقة، لكن ما يجوز. وكافرة على مسلم يعني تحرم الكافر على المسلم، ولا تمسك بعصم الكوافر إلا حرة كتابية، يعني يجوز أن يتزوج المسلم بكتابية حرة، الكتابية اليهودية والنصرانية يجوز، شرط أن تكون محصنة. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. واشترط الحنابلة شرطا مهما لا يعرفه كثير من العوام، اشترطوا في هذه الكتابية أن يكون أبواها كتابيين، فلو كان أبوها ليس كتابيا أو هي تنصرت وأبوها على الشيوعية أو غير ذلك من الأديان فليس المسلم أن يتزوجها عند الحنابلة. وقيل لا يشترط أن يكون أبواها كتابيين كما هو مشاهد الآن في النصرانيات واليهوديات، أو النصرانيات خاصة تكون هي نصرانية وقد تكون راهبة لكن أبوها على الشيوعية وغيرها من الأديان، هي تنصرت. فالقول الثاني اختار الشيخ ابن تيمية أنه لا يشترط أن يكون أبواها كتابيين، صوبه صاحب الإنصاف وقطع به صاحب الإقناع في أواخر الذمة. نعم من يظهر في عقيدة الشرك كما قال الله عز وجل عنهم في كتابه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ذكر هذا ثم ذكر حل نكاح أهل الكتاب مع أنهم على هذه الصفة التي ذكرها الله تبارك وتعالى. أيوة مستثنى من المشركة الكتابية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. قال وعلى حر مسلم أمة مسلمة، يعني الحر ما يتزوج أمة ما لم يخف عنة عزوبة، يعني ضرر العزوبة أعزب لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة، ما عنده قدرة على مهر الحرة ونفقة الحرة ولا عنده أيضا ثمن الأمة فيتزوج بأمة مسلمة إذا خاف عنة العزوبة. طيب تزوج هذه الأمة ثم أيسر بعد ذلك فالنكاح لا يبطل إن أيسر. قال وعلى عبد سيدته يحرم عليه أن يتزوج بسيدته، وعلى سيد أمته، هي أمتك وملكك لها أعظم وأقوى من عقد النكاح، كيف تتزوجها؟ أمتك تطأها وولدها منك ينسب إليك شرعا. قال وأمة ولده، وعلى حرة إن ولدها، يعني عبد، يعني عبد ولدها، ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين كالمجوسية، يحرم وطؤها بالعقد يعني لا يجوز أن يتزوج بمجوسية، كذلك إذا كانت ملكا له يعني أمة مجوسية حرم بملك يمين، يحرم أن يطأ لأمة المجوسية، إذا لا يطأ للأمة الكتابية. اختار شخص ابن تيمية جواز وطأ الأمة غير الكتابية، اختار شخص ابن تيمية جواز وطأ الأمة غير الكتابية، وذكره ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن مسيب وعطاء وعن عمرو بن دينار، إلا أمة كتابية. كم مضى من الوقت على درس ما بعد العشاء؟ كم من يحسب أصحاب الجهاز؟ ساعة تقريبا، 5 دقيقة، نكمل 10 دقائق. قال فصل في الشروط في النكاح. والشروط في النكاح، إيش معنى الشروط في النكاح؟ تقدم معنا شروط النكاح، هنا الشروط في النكاح إيش معناها؟ إيش الفرق؟ شروط النكاح تقدم معنا الولي والشاهدان. طيب الشروط في النكاح، تزوجها بشرط ألا يخرجها من بلدها، أولا لا يخرجها من دارها لأنها تعتني بأمها، يصح هذا الشرط؟ صح. طيب، الشروط في النكاح نوعان، صحيح كشرط زيادة في مالها. المهر عادة 1000، فاشترطت عليه أن يكون مهرها الضعف، يصح. فإن لم يفي بذلك فلا الفسخ، إذا لم يفي بالشرط لها الفسخ، تزوجها على شرط كذا وكذا ولم يوفي بالشرط فلها الحق في فسخ النكاح. وفاسد يعني شرط فاسد يبطل العقد، وهو 4 أشياء. شرط الفاسد يبطل العقد، يعني العقد باطل، النكاح باطل. انتبهوا لهذا فإنه للأسف قد يكون موجودا. قال نكاح الشغار، ايش معنى نكاح الشغار؟ هو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته. زوجتك بنتي بشرط أن تزوجيني بنتك، راس براس، ما يصلح هذا، ما يجوز. والمحلل وتقدم الكلام عليه، والمتعة بأن يتزوجها مدة معلومة، تزوجها لمدة شهر أو لمدة أسبوع أو لمدة يوم أو ليلة، فإذا انتهت الليلة انفسخ النكاح وانتهى. هذا كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرم، وعلى هذا أهل العلم. من الأنكحة الشبيهة بالمتعة وهي محرمة على مذهب الإمام أحمد أن يتزوج الغريب بنية الطلاق إذا خرج من البلد، أن يتزوج الغريب بنية الطلاق إذا خرج من البلد، مسافر أسبوع أسبوعين ويتزوج بنية أنه يطلقها إذا خرج من البلد، فهذا من الأنكحة الشبيهة بالمتعة وهي محرمة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وفي إضرار بالمرأة وتشويه لسمعة المسلمين، ولا يرضى هذا أحد لابنته. أنت بنتك ترضى أن يفعل أحد معها هذا؟ ما ترضى، كيف ترضى لبنات المسلمين؟ قال والمعلق على شرط غير مشيئة الله تبارك وتعالى، كقوله زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر أو إذا نزل المطر أو إذا جاء الربيع، ما يصلح هذا. قال وفاسد لا يبطله، يعني العقد صحيح لكن الشرط فاسد، كشرط ألا مهر لها، يقول تزوجتها بشرط ألا مهر لها، يصح ونلزمه بالمهر، أو ألا نفقة لها، تزوجها قال ترى بشرط ترى ما لها نفقة، نقول تزوجت بس الله يوفق، إذا تزوج ترفع عليه دعوة وتطالبه بالنفقة، واضح؟ أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها أو أقل، تزوجها قالت بشرط أنك تجلس عندي 5 أيام وعن زوجتك الأولى 2 قل أبشري ولا يهمك إن شاء الله تم الزواج، تم الشرط الزواج صحيح لكن الشرط فاسد أو أقل، كيف هذا الزوج؟ قال ترى تزوجتك بس ترى أنا والله مشغول، يعني عندي زوجتي الأولى وأخاف منها ومن هالكلام، ترى مالك إلا 2 في الأسبوع، آخر أسبوع أجيكي، قالت إن شاء الله العقد بس، وإذا عقد نلزمه بالعدل إذا أرادت هي، لكن قالت لا أنا مراضية ما به إلا آخر الأسبوع، أنا مشغولة عندي عمل وعندي وعندي، ترى مصالح الناس، الناس ينظرون لمصالحهم في الزواج. قال وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ، والله هذه كيف؟ طبعا هناك عيوب يفسخ بها النكاح وستأتي، لكن في عيوب لا يفسخ بها النكاح، مثل إيش؟ مثل إيش؟ يقول والله تزوجتها بشرط طولها ما يكون أقل من 175 متر 75، تمام؟ هو ما هو طويل، يعني ترى تزوجتها بهذا الشرط، اكتب يا شيخ كتب تزوجتها بشرط أن يعني يكون طولها أقل من 1.75 متر، تبين أنها أطول، لها الحق في الفسخ ولا لا؟ ها؟ وإن شرط نفي عيب، هذه بس عاد المثال اللي أنا ذكرته ما هو بعيب، نذكر من العيوب اللي يذكرونها أحيانا النقص في اليد أو في الأصبع وغيره، يقولون لو قال بشرط أن صبعها سليمة وتبين أن فيها عيب فله الحق في الفسخ. طيب نقف عند هذا. وفي مسألة ذكرها أحد الإخوة قال لي أنت نسيتها، والأخ اللي عند من الأخ اللي ذكر هذا من هو عند الفاضل العقد ها؟ ومن جهلهما يعني لفظ النكاح والتزويج لم يلزمه تعلم وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، يعني ليس بعربي فلا يعرف العربية ولا يعرف زوجتك أنكحتك، فيكفيه معناهما الخاص بكل لسان، يعني معناهما اللي معنى التزويج والإنكاح بكل لسان. طيب احنا قلنا في آخر كل درس ايش فيه، ايش اللي فيه ها؟ أسئلة. بسم الله. ايش أصعب مسألة مرت في هذا الدرس على النساء؟ أعطونا الخلاف فيها والكلام. ماذا يا أحمد؟ وش هي؟ من يعطينا؟ ها؟ طيب ماذا يا أحمد؟ يسن الاقتصار على واحدة، لماذا؟ لماذا يسن الاقتصار على واحدة؟ يعني ما ذكرت التعليل، لأنه أبعد عن الظلم وعدم العدل، ذلك أدنى ألا تعولوا، وكثير من الناس ما يعدل. ها طيب مثلا يا محمد هذا متأكد يعني أحسن مذهب عند النساء ها؟ مذهب أحمد مذهب صحيح. تفضل يا شيخ. طبعا يعني من أحمد المذاهب، ما هو ولا غيره أيضا محمود. طيب مسألة ثانية مرت معنا وإياك. ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم هنا أن تكون يعني من مواصفات الزوجة أن تكون ولودا. كيف نعرف أنها ولود وهي بكر؟ كيف نعرف أنها ولود وهي بكر؟ لا خلي هنا إيه وأخواتي أحسنت، هذا هو الضابط. طيب تفضل. في مسألة أنا زدتها على ما في المتن، تفضل يا شيخ بارك الله لك، زدتها على ما في المتن من شروط أو من مواصفات الزوجة إيش هي؟ والرد على هذه أو على من اشترط هذه الصفة. اللي ما جاوب أمس. نعم. ألا يكون لها أم؟ لماذا؟ طيب وهذا قلنا أنه غير موجود في المتون، وإنما نقل عن الإمام أحمد كوصية لشخص. طيب كيف ترد على هذا القول؟ تصلحها غيره؟ تحتاجها غيره؟ عطنا شيء واحد ذاك ها تعديل. أصلا أنت بالعقل إذا قلنا لك رح دور واحدة ما لها أم، وش رأيك لو جاء واحد يخطب منا قال بشرط بنتكم لها أم ولا لا، وش نقول؟ ترضى؟ يعني يصير في مشقة ولا لا؟ متى تجد امرأة ليس لها أم؟ وأيضا الناس يسيئون بك الظن. وهل كان الصحابة يتوقعون هذا والتابعون؟ لا. تفضل يا شيخ نسخة. الله يحييك. ذكرنا مسألة عند الحنابلة لا تجوز ويفعلها بعض المسافرين، الله يهديهم، بعض المسافرين يفعلونها. ايش المسألة؟ الأخ اللي هنا أيوة أنت إذا كان تزوجها بنية أن يطلقها إذا رجع. وقال الحنابلة هي محرمة وشبيهة نكاح إيش؟ المتعة. طيب إيش نكاح التحليل تعرف؟ أن يحللها لزوجها الأول. طيب متى ترجع للزوج الأول؟ فقط تزوجها؟ لابد من إيش؟ من الذي لا نسميه. تفضل. جزيت خيرا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه.